إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول علماؤنا رحمهم الله تعالى: لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا خير ولا مستقبل لأمة تجهل فضائلها. من هذا القول العظيم ننطلق اليوم إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن أعظم جيل عرفه التاريخ، سنتكلم عن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد للمسلمين أن يعرفوا فضائلهم ومناقبهم وأخلاقهم وآدابهم، وكيف أنهم صدقوا في محبتهم لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن نقتدي بهم ونقتفي آثارهم، لعل العزة تكون لنا كما كانت لهم. فقد مكن الله عز وجل لهذا الجيل العظيم وملك الأرض من مشارقها إلى مغاربها في أقل من ربع قرن. أيها الإخوة الكرام، إن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أعظم جيل عرفته الدنيا كلها. هم خير من وطأ هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل، هم صفوة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير أمتي قرني، يعني أصحابي الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على الإسلام. خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون على الإطلاق، منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، هم خير القرون. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم. ف فبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون على الإطلاق، بل بشهادة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب موجه أولا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم انسحب الخطاب بعد ذلك وشمل سائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد اختار الله عز وجل الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه في أرضه. وما كان الله تعالى وهو الحكيم الخبير ما كان ليختار لصحبة نبيه وإقامة دينه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأحسنهم أخلاقا وأبرهم قلوبا وأرجحهم عقولا وأعمقهم علما وأقومهم عملا وأصدقهم قولا وأقلهم تكلفا وأعلاهم منزلة ومكانة وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا. هؤلاء هم الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب البشر، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أو أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم ليكونوا وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. والله الذي لا إله غيره كانوا خير الأصحاب وخير الوزراء وخير العون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤيدونه وينصرونه ويفدونه بأرواحهم وأموالهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبكل ما يملكون، كانوا يقفون بجواره في كل وقت وعلى كل حال، لم يخذلوه يوما قط، لم يقولوا له كما قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. لا، إنما قالوا كما في غزوة بدر عندما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للعير عير قريش، قالوا: يا رسول الله اذهب، والله الذي لا إله غيره لو استعرضت بنا عرض البحر فخضته لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ووالله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما نقول لك يا رسول الله اذهب ونحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون، ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهليهم، تركوا ديارهم وعيالهم، طردوا من أوطانهم وشردوا وضربوا وعذبوا وقتلوا في سبيل الله عز وجل من أجل نصرة هذا الدين حتى يصل إلينا غضا طريا كما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحوا بكل ما يملكون من أجل رفع راية الإسلام وجعل كلمة الله هي العليا. هم الذين جاهدوا وهاجروا وصبروا، وهم الذين آووا ونصروا. قال تعالى مادحا إياهم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم المهاجرون الذين ضحوا بكل ما يملكون، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. كان الواحد منهم يضحي بماله وتجارته وأهله وكل ما يملك، ولا يترك دينه قط مهما لاق من العذاب الأليم، مثلما حدث لصهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه. فقد خرج صهيب الرومي مهاجرا من مكة إلى المدينة، فعلم كفار قريش بخروجه فلحقوا به وأمسكوه، ثم قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم: إن تركت لكم المال تخلون بيني وبين الهجرة؟ تتركوني أهاجر؟ قالوا: نعم. فقال لهم: إذن المال في مكان كذا وكذا. فلما وصل إلى المدينة استقبله عمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة، وبشروه بأنه قد أنزلت فيه آية تتلى إلى يوم الدين، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، إنهم قوم باعوا أنفسهم وبذلوا أرواحهم وأموالهم مرضاة لربهم ورغبة فيما عند الله تعالى من الأجر والثواب، فباعوا أنفسهم وأموالهم. كان المشتري من؟ كان المشتري الله رب العالمين، الجواد الكريم المنان الذي لا منتهى لجوده وكرمه. فكان الثمن والمقابل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، باعوا ما يفنى ويزول واشتروا ما يبقى ويدوم. أخرجوا الدنيا من قلوبهم وعلموا وأيقنوا أن ما عند الله تعالى خير وأبقى، فاشتروا الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان الواحد منهم تهون عليه نفسه في سبيل الله. انظروا إلى أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، يعني انهزم المسلمون، انطلق أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر لك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ لك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم انطلق، فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال له: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. يقول سعد بن معاذ: والله يا رسول الله، ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع. ويقول أنس بن مالك راوي الحديث: لقد وجدنا أنس بن النضر وقد قتل ومثل به المشركون، يعني قطعوه إربا إربا، ووجدنا به 84 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، وما عرفه أحد منا، ما عرفه إلا أخته الربيع بنت النضر، عرفته ببنانه بإصبعه، لأن المشركين قطعوه إربا إربا، لا ملامح له، انتهت ملامحه. هذا الصحابي الجليل نزل فيه وأمثاله قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن أيها الإخوة الكرام، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم المهاجرون، أما الذين آووا ونصروا فهم الأنصار، الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآووا أصحابه من المهاجرين وأعانوهم في أموالهم وديارهم وأهليهم، كان الواحد منهم يقسم ماله وتجارته بينه وبين أخيه المهاجر نصفين، كما حدث ذلك بين عبد الرحمن بن عوف وكان من المهاجرين، وسعد بن الربيع وكان من الأنصار، وكان ممن آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة كان أول شيء يصنعه أنه بنى المسجد، مسجده المبارك، حتى يربط قلوب الصحابة بربهم، وحتى يرسخ الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار حتى يؤلف بين قلوبهم، وحتى يشد أزر بعضهم ببعض، وحتى لا يشعر المهاجرون الذين تركوا أموالهم وديارهم وأوطانهم، حتى لا يشعروا بالغربة والوحشة، فآخى بين المهاجرين والأنصار. وكان عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما كان من الأنصار، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وقد جاء خبرهما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان كثير المال، فقال سعد لعبد الرحمن: أنا أكثر الأنصار مالا، سأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان، انظر أيهما أعجبهما إليك فأطلقها، حتى إذا حلت، يعني انقضت عدتها، تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أخي، بارك الله لك في أهلك ومالك، إلى آخر الحديث. انظروا عباد الله كيف يريد أن يقسم ماله وتجارته بينه وبين أخيه المهاجر نصفين، على ما جبلت عليه النفوس من حب المال، ولكن رابطة الأخوة أقوى وأعظم، بل الأعجب من ذلك، يريد أن يطلق إحدى زوجتيه من أجل أخيه المهاجر، لا بل أكثر من ذلك، يقول له: انظر في نسائي واختر أيهما أعجبهما إليك، وربما اختار أحب النساء إلى قلبه، ولكنه يقول له: انظر أيهما أعجبهما إليك فأطلقها، ثم إذا حلت تزوجتها أنت. كلما نظر الواحد أيها الإخوة الكرام في سيارهم، وتأمل أحوالهم، وتأمل في علاقتهم مع بعضهم البعض، كلما تمنى الواحد من الله عز وجل أن يكون بينهم ويعيش معهم، كانوا يجسدون الأخوة والألفة والمودة والمحبة أعظم ما يكون. أخرجوا الدنيا من قلوبهم، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما مسلمي هذا الزمان أو أما مسلمو هذا الزمان فإلى الله تعالى المشتكى. الكل يقول نفسي نفسي إلا من رحم الله تعالى. إذا وجد أحد أخاه المسلم في ضائقة مالية مثلا، أو نزل به كرب، أو أصابه هم أو غم أو مرض، لا يتحرك ساكنا، نفسي نفسي، لا يعينه ولا يساعده ولا يقف بجواره ولا يحاول أن يفرج كربه، أين نحن أيها الإخوة الكرام من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه في آخره: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أين نحن أيها الإخوة الكرام من كل هذا؟ لماذا أيها الإخوة الكرام شغلتنا الدنيا؟ لماذا شغلتنا عن بعضنا البعض؟ لماذا شغلتنا عن المحبة والأخوة والألفة والمودة التي ستبقى لنا يوم القيامة؟ انظروا أيها الإخوة الكرام ما هو الفرق بيننا وبين هذا الجيل الفريد. انظروا كيف كانوا وكيف أصبحنا. كانوا أذلة بينهم، أعزة على الكافرين، كانوا رحماء بينهم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه، يعني أصحابه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أين نحن أيها الإخوة الكرام من هؤلاء؟ لعلنا أيها الإخوة الكرام نقف مع أنفسنا وقف، ويبدأ كل واحد منا يطلع على فضائلهم ومناقبهم ويقرأ في سيرهم لعلنا نقتدي بهم ونقتفي آثارهم. أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. هؤلاء الصحابة مدحهم الله رب العالمين في كتابه الكريم وأثنى عليهم وزكاهم وشهد لهم بالإيمان فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم الذين صدقوا في إيمانهم وصدقوا في محبتهم لربهم وفي محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما صدقوا في كل ذلك كان الجزاء من جنس العمل، لهم مغفرة على ذنوبهم وسيئاتهم، وما قد يصدر منهم من بعض الأخطاء لأنهم بشر ليسوا بمعصومين. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لهم مغفرة على ذنوبهم وسيئاتهم ولهم رزق كريم في الدنيا والآخرة. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيها الإخوة الكرام قوم رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وعدهم الله تعالى الحسنى، وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل أخي حبيب ماذا يقول ربنا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيا ويل من أبغضه، ويا ويل من لعنه، ويا ويل من سبه، كما تفعل الطائفة المخذولة الشيعة الروافض، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. الشيعة الروافض الذين يسبون ويلعنون ويبغضون ويعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك، إنهم يكفرون كل الصحابة إلا خمسة أو سبعة كما في كتبهم وكما هو معتقدهم. يكفرون كل الصحابة ويقولون أنهم خالدين مخلدين في نار جهنم. بالله عليكم أيها الإخوة الكرام، قوم رضي الله عنهم، هل يكون جزاؤهم أن يدخلهم الله تعالى جهنم وبئس المصير كما يقول هؤلاء الملعونون؟ بالله عليكم عباد الله، حكموا عقولكم، قوم رضي الله عنهم هل يدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار والعيون، أم كما يقول هؤلاء الملعونون سيدخلون جهنم ويقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ من نصدق؟ نصدق الله رب العالمين أم نصدق هؤلاء الملعونين؟ قوم رضي الله عنهم هل يدخلهم الله تعالى ويجزيهم الجنة ويترقوا في درجاتها، أم يكون مصيرهم أو أم يكون مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير ويتردوا في دركاتها؟ هل لهؤلاء الشيعة الروافض عقول كعقولنا؟ لا، إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل، قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة. أين هؤلاء من القرآن الكريم، من كلام رب العالمين؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد لهم بالإيمان، أثنى عليهم، زكاهم، عدلهم، ثم بعد ذلك الشيعة الروافض يلعنون ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الشيعة الروافض كفار مشركون، وأنا لا أقول ذلك جزافا ولا افتراء، وأنا على قناعة تامة بذلك. أيها الإخوة الكرام، ليس من سمع كمن رأى. أنا أعلم أنه قد يكون من بيننا الآن من يعترض ويقول كيف يقول هذا الشيخ هذا الكلام، إنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف تكفرهم؟ أقول أيها الإخوة الكرام، نعم، علماؤهم أجمع علماء أهل السنة والجماعة أنهم كفار مشركون، لأنهم يعلمون الحق بدليله وينكرونه. قرآنهم ليس قرآننا، يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قرآن باطل محرف، ليس هو القرآن الحق على حد زعمهم وكذبهم. يقولون أن هناك قرآن يسمى بقرآن فاطمة سيخرج به اللهو الخفي. من هو اللهو الخفي؟ الإمام المزعوم عندهم الإمام المهدي المعصوم، اللهو الخفي، ولا ندري متى سيخرج، ولن يخرج أبدا. يقولون أن القرآن الذي بيننا هذا ليس كلام رب العالمين، إذا كلام من؟ كلام أبي بكر وعمر كما يزعمون؟ قرآنهم ليس قرآننا، أو ليس قرآننا، ربهم ليس ربنا. لماذا؟ لأنهم يعبدون عليا ويتخذونه إلها من دون الله رب العالمين، يعظمون ويجلون ويبجلون عليا أعظم مما يجلون الله عز وجل. نعم، والله يا إخوة لقد استمعت إلى أحد مشايخه وأحد مراجعهم الكبار اللي هو حاصل على الحوزات العلمية أكبر الدرجات عندهم، وهو يقول في سخرية واستهزاء، يقول: هل تظنون أن الذي سيحاسبنا يوم القيامة هو الله؟ ثم يضحك بسخرية واستهزاء ثم يقول: لا، الذي سيحاسبنا يوم القيامة ويدخلنا الجنة هو الإمام الأعظم علي بن أبي طالب. هل هؤلاء مسلمون؟ هل هؤلاء إخوان لنا في الإسلام يقدحون ويطعنون في الله رب العالمين؟ يقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو بريء منه، يقولون ويزعمون كذبا ويفترون كذبا أنه أرحم وأعدل من رب العالمين جل في علاه. أليس هؤلاء بكفار مشركين؟ استمعت أيضا أيها الإخوة إلى أحد مشايخهم الكبار وأحد مراجعهم وهو يقول أن القبلة الحقيقية التي يجب أن يتوجه إليها المسلمون ليست مكة، ليست الكعبة بيت الله الحرام، لا، إنما هي كربلاء. قبر الحسين هو الذي يجب أن نصلي إليه، عليهم لعنة الله. يقولون أو يقول لهم: إذن إذا دخلتم عند قبر الحسين فاسجدوا إجلالا وتعظيما وتبجيلا للإمام الأعظم الحسين. يدعون الناس أن يتخذوا الحسين إلها من دون الله. بالله عليكم، هل هؤلاء مسلمون؟ لا نريد بعد ذلك من دعاة التقريب هؤلاء المخذلين، لا نريد منهم بعد ذلك أن يقولوا: لا فرق بيننا نحن أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الروافض. لا نريد ذلك بعد الآن. إنهم يقولون هؤلاء المخذلون أنه لا فرق بيننا وبينهم وينبغي التقريب بيننا. لا، نحن نفترق عنهم ونختلف عنهم في كل شيء، نختلف عنهم في الأصول لا في الفروع كما يقولون. أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام: يا ويل من أبغض أو سب أو لعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق ملء أحد ذهبا كل يوم ما أدرك مد أحدهم ولا مصيفة. جاء في بعض الروايات أن هذا النهي لا تسبوا أصحابي موجه إلى خالد بن الوليد الصحابي الجليل. لا تسبوا أصحابي موجه إلى خالد بن الوليد. طيب، هو خالد بن الوليد مش صحابي أيضا؟ لا، صحابي. لذلك قال العلماء: إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي موجه إلى صحابي جليل كخالد بن الوليد سيف الله المسلول، إذن النهي موجه إلى كل من يأتي من بعده، ممن هم أقل منهم في كل شيء، أقل منهم عبادة وعملا وعلما وفضلا وأجرا وثوابا. لا تسبوا أصحابي. ومع ذلك الشيعة الروافض يسبون ويلعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليلا ونهارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا تسبوا أصحابي، والشيعة الروافض يتقربون إلى الله على حد زعمهم وكذبهم بسب الصحابة ولعنهم وبغضهم. هؤلاء الشيعة الروافض ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن عندما نقول عليهم لعنة الله فنحن نلعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. وروى الطبراني أيضا وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يسب الصحابة ملعون ومطرود من رحمة الله عز وجل، لا ينظر الله تعالى إليه نظرة رضا فيرحمه، ولا يكلمه فيعاتبه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. ومع كل ذلك وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة، يسبون الصحابة ليلا ونهارا، وأكثر اللذان يسبونهما أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأنهم يزعمون ويفترون كذبا أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اغتصب الإمامة والخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لذلك أبو بكر وعمر هما أعدى أعدائهم، أو أعدى أعدائهم. هل تعلمون أيها الإخوة الكرام أنهم عندهم في كتبهم دعاء مشهور يسبون ويلعنون فيه أبي بكر وعمر ويتقربون إلى ربهم على حد زعمهم بهذا الدعاء؟ يقولون فيه: وأستغفر الله وأبرأ الله عز وجل، أو وأبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول، أستغفر الله. يقولون وسأقوله حتى تعلموا جميعا حقيقته، يقولون في كتبهم: اللهم لعن أبا بكر وعمر صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفص، عليهم لعنة الله هؤلاء الشيعة الروافض. بالله عليكم أيها الإخوة الكرام، هل هؤلاء إخوان لنا في الإسلام؟ أبو بكر وعمر حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: لقد خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، من شدة حبه لهما. أبو بكر وعمر، أبو بكر سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، وعمر سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه شهيد. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، والحديث عند البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك، ارتجف أحد فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، صديق هذه الأمة، أفضل من مشى على هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل. والشهيدان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، الملهم من رب. والشهيد الآخر عثمان بن عفان ذو النوري الذي كان تستحي منه الملائكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي منه، ثم بعد ذلك يلعنون ويسبون بل ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان. لم يكتفي الشيعة الروافض بسب ولعن الصحابة وتكفيرهم، لا، بل تمادوا في طغيانهم وتمادوا في كفرهم، وتناولوا بالسب واللعن والطعن والتشنيع على أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، اللاتي قال عنهن رب العالمين سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. طيب، أزواجه أمهاتهم يعني أمهات المؤمنين، الشيعة الروافض يتبرؤون منهم. طيب، إذن هم ليسوا بالمؤمنين. ولم يكتفي الشيعة الروافض بذلك أيها الإخوة الكرام، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، لها النصيب الأوفر من كفرهم ونفاقهم وسبهم ولعنهم وطعنهم. يقولون عنها كافرة ومنافقة وفاسقة وعاصية، يلقبونها بأم الشرور كما في كتبهم. يحتفلون بيوم وفاتها، يتخذون من يوم وفاتها رضي الله تعالى عنها عيدا لهم. بل والله استمعت إلى أحد مراجعهم الكبار واسمه مجتبى الشيرازي عليه لعنة الله، استمعت له وهو يقول: هناك عيد يغفل عنه المسلمون في كل مكان، ألا وهو الاحتفال بيوم وفاة عائشة. فهذا اليوم ينبغي علينا أن نعظمه أكثر من تعظيمنا بالاحتفال بغزوة بدر الكبرى. هل هؤلاء مسلمون؟ يا من تنادون بالتقريب، أخرصوا ألسنتكم، فهم ليسوا بإخوانا لنا ولن نرضى بذلك أبدا. أنا عايز أعرف حاجة، أين الأزهر في هذه الفتنة؟ أين دور الأزهر؟ هل خرج أحد منهم وتكلم حتى يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل خرج شيخ الأزهر الإمام الأعظم؟ أو خرج مفتي الأزهر مفتي الجمهورية حتى يدافع عن عائشة رضي الله تعالى عنها ويذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يفعل ذلك أحد، إنما يخرجون علينا في الفضائيات. لا فرق بيننا وبين الشيعة الروافض، نحن نختلف معهم في الفروع. أخرصوا ألسنتكم عنا، لا تفتنوا الناس في دينهم. أيها الإخوة الكرام، إنهم يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها أمي وأمك وأم المؤمنين كلهم، يتهمونها في أرضها الشريف ويقولون أنها ارتكبت الفاحشة وحاشاها وكلا. لو أن أحدا طعن في أمهم هل سيسكتون؟ لو أن أحدا خرج واتهم أم وزير من الوزراء أو رئيس الوزراء في شرفه هل سيسكت؟ أم سيعذب عذابا أليما وربما أعدموه؟ فما بالهم يسكتون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها الشريف حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، مات في يومها ودفن في غرفته، الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات من رب العالمين، الذي برأها في آيات تتلى إلى يوم الدين في عشر آيات كاملة من سورة النور. ثم بعد ذلك يكذبون رب العالمين سبحانه وتعالى ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، وهو الذي قال كما في حادثة الإفك وصعد على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغني آذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. ثم بعد ذلك يكذبونه صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عرضه الشريف، ثم يقولون إنهم إخوان لنا في الإسلام، يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الحصان الرزان التي ما تزن بريبة، حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته أحب الناس إلى قلبه، كما جاء في الصحيحين أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أو عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقال: فمن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر. يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها ويكفرونها أم المؤمنين التي كان جبريل عليه السلام خير الملائكة ينزل على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين، ويقول له: يا محمد، أقرئ عائشة مني السلام. كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف يعاملها برق حتى تعلموا مدى حبه لها: يا عائشة، إن هذا جبريل يقرئك السلام. فتقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله. يتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها الشريفة العفيفة الطاهرة المطهرة. ماذا نقول أيها الإخوة الكرام؟ ماذا نقول؟ أقول في الختام: لقد أجمع العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، أجمعوا على أن من سب عائشة رضي الله تعالى عنها أو لعنها أو كفرها أو اتهمها بالنفاق أو طعنها في شرفها مما برأها به رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فحكمه أنه كافر مرتد، خرج من دين الإسلام ومرق من ملة المسلمين، لأنه يكون قد طعن في كلام رب العالمين وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء أيضا أيها الإخوة الكرام أن من سب أحدا من أمهات المؤمنين أو لعنهم أو كفرهم فيكون كافرا مرتدا، لأنه يكون قد طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء أن من سب الصحابة أو لعنهم أو أبغضهم، اختلفوا في هذا الأمر، فقالوا: منهم من قال أنه فاسق، يعني مطرود من رحمة الله عز وجل، ويسجن ويعذر، فإن لم يتب يقتل. أما جمهور العلماء فيقول أن من سب الصحابة أو لعنهم أو أبغضهم فقط حكمه أنه كافر مرتد. وأجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه من كفر الصحابة كما تفعل الشيعة الروافض، على أنه من كفر الصحابة أو اتهمهم بالنفاق أو بأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن في عدالتهم أو في دينهم، يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين، ليس بمسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيت أحدا، إمام أهل السنة والجماعة، إذا رأيت أحدا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه في الإسلام. وذكر له رجل يسب أبا بكر وعمر فقال: والله ما أراه على الإسلام. وقال أبو زرعة أحد كبار العلماء رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص من الصحابة فاعلم أنه زنديق، يعني كافر مرتد. أيها الإخوة الكرام، في الختام أقول لكم: إن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وقربة إلى الرحمن، وبغضهم أو لعنهم أو سبهم كفر ونفاق وطغيان وعبادة للشيطان. والله الذي لا إله غيره إنا نحبهم ونحب من يحبهم وبالخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم أو يسبهم أو يلعنهم وبغير الخير يذكرهم. والله إنا نتقرب إلى ربنا بحبهم، ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. اللهم يا ربنا احشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومع سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار الأخيار الأبرار وإن لم نعمل بأعمالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالشيعة الروافض الملاعين. اللهم يا ربنا أخرس ألسنتهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأماتنا وارحم موتانا وجميع موت المسلمين، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلائق، لا تجعلوا فرجة للشيطان بينكم. استقيموا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن إخوانكم في هذا المسجد المبارك يدعونكم أن تتصدقوا بأموالكم نظرا للحاجة الماسة إليها. وأنتم تعلمون جميعا أيها الإخوة الكرام، في كل مرة نتكلم فيها عن الصدقة ما هو فضل الصدقة العظيم، فإن الصدقة أجرها عظيم وثوابها جزيل وأجرها كبير جدا عند رب العالمين. يكفي والله أنك تأتي يوم القيامة وتفاجأ بأن لك جبالا من الحسنات، وعندما تسأل وتندهش من أين لي كل هذا، فيقال لك يا عبد الله هذه من صدقتك التي تصدقت بها يوما ما على فقير أو محتاج أو مسكين أو في أي باب من أبواب الخير، أو تصدقت بها في بيت من بيوت الله رب العالمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بشق تمرة، من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها منه بيمينه فيربيها له، يعني يضاعفها وينميها له، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، يعني مهره وفرسه، حتى تصير يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثة أقسم عليهن، كان منها: ما نقص مال عبد من صدقة، لا ينقص مالك يا عبد الله إن تصدقت به، إنما يبقى عند ربك سبحانه وتعالى، ستجده في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى يوم القيامة، وسيخلف الله تعالى عليك في الدنيا والآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، سيجعل الله تعالى لكم خلفا عاجلا في الدنيا بأن يجعل لكم البركة في المال، يبارك الله تعالى لك في مالك، حتى وإن كان المال قليل من وجهة نظرك، لكن هذا المال القليل يطرح الله تعالى له أو لك فيه البركة، وربما فتح الله تعالى عليك بابا من حيث لا تحتسب، يبقى سيجعل الله تعالى لك خلفا عاجلا في الدنيا وأجلا وثوابا عظيما آجلا في الآخرة عندما تلقى ربك سبحانه وتعالى. فلا تبخلوا على أنفسكم أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.